بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما زلنا في بيان عبادات القلب وأحواله. نذكر ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في المحبة، بعد أن ذكر الأسباب الجالبة لحب الله سبحانه وتعالى، قال رحمه الله أيضا في مدارج السالكين في بيان علامات المحبة التي يعرف العبد بها أو يعرف العبد بها أنه صادق في حب الله عز وجل، يقول تالله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعصرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد فلم يرض لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويقول لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود فقيل لهم لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر أكثر المحبين، فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأخلاقه، وقام قال في قول نقول في قوله تالله ما هزلت فيستامها المفلسون. هذه المحبة ليست ببضاعة هزيلة ورخيصة يستامها المفلس أي يساوم عليها المفلسون الذين لا يريدون أن يدفعوا الثمن، فهم ليس معهم شيء، يريدون السلعة بدون أي ثمن فيتكلمون في السلعة الرخيصة ويبحثون عنها ويساومون عليها، فليست المحبة هزيلة، فلا بد للمحب أن يدفع الثمن والثمن غال الأنفس والأموال، حتى تكون صادقا لا بد أن تدفع الثمن من راحتك ومن لذاتك ومن أمنك ومن شهواتك ومن علاقاتك الاجتماعية من مسكنك الذي ترتضيه، تكون مستعدا للتضحية بذلك كله. المفلس الذي لا يريد دفع الثمن لن يكون محبا، لن يكون صادقا. هذه السلعة سلعة غالية، منزلة لا يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا لمن يستحقها، لا يوفق الله عز وجل لحبه إلا من اختاره سبحانه وتعالى، ولا بد أن يدفع الثمن ليكون صادقا في محبته لله عز وجل. إذن لا تظن أنك يمكن أن تحصل على حب الله دون أن تدفع ثمنا من ما ذكر الله عز وجل، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا بد أن يكون الإنسان مستعدا لدفع الثمن ومستعدا للتضحية بهذا كله، فالمسألة ليست مجرد دعوة، وأنت على ما أنت عليه لا تتحرك إلا فيما يوافق هواك، بل لابد أن تضحي وتدفع الثمن الذي أراده الله عز وجل حتى تكون صادقا في المحبة. عندما تبذل عندما عرض على الصحابة ذلك بذلوا رضي الله تعالى عنهم من كل هذه الأشياء، والأنبياء أعلى منهم بذلوا من كل هذه الأشياء وضحوا بالنفوس والأموال وبالوطن والعلاقات الاجتماعية للإخوان والعشيرة والأهل وبالمساكن المرضية، تركوها وعاشوا في أشد الأحوال، ضحوا بالأباء والأبناء والإخوان والأزواج، لأن كل هذه الأمور من أجلها يبخل الناس ويداهنون من أجل أن يصلوا لتحقيق الرغبات إما الحيوانية وإما الشيطانية في العلو والفساد، فيضحون بحبهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. فهو من أجل مراعاة عدم حزن أبيه وأمه وأهله يكفر بالله عز وجل ويظل على الكفر. العلاقات الاجتماعية عند الناس من أعظم ما يضحى بالدين من أجلها، من أجل ألا يقول الناس حمله على ذلك الجزع. فهم ضحوا بعبادتهم وحبهم لله تبارك وتعالى من أجل هذه الرغبات. فالمحبة لا يمكن أن تكون بغير ثمن لا يساوم عليها المفلس الذي لا يضحي ويظل دائما في دائرة الأمن في ظنه مطمئنا تماما، لا يريد أن يخاف على فقد شيء من هذه الأشياء ولا يحتمل التضحية بها. ليس لا يساوم عليها المفلس الذي لا يضحي ويظل دائما في دائرة الأمن في ظنه ليس هناك أدنى خطر عليه، يظل يريد أن يظل في هذه الدائرة، وبالتالي فلن يخالف أهل الباطل ولن يخالف أهل الكفر ولا يتبرأ منهم لأجل أنه يريد أن يؤمن نفسه. كذلك لا يضحي بعلاقاته الاجتماعية الآباء والأبناء والأقارب، لابد أن يظل معهم ملازما لهم، لا يفارق الظلال والثمار والزوجة التي تدعوه إلى نفسها. فماذا كان السبب في تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك مع منزلته وسابقته رضي الله تعالى عنه؟ هذه الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وله زوجتان كل منهما أعدت عريشة. هذا أبو خيثمة يقول تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حتى مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت حائطا فرأيت عريشا قد رش بالماء ورأيت زوجتي، فقلت ما هذا بالإنصاف، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحميم وأنا في الظل والنعيم. فقمت إلى ناضح فاحتقبته، وضع عليه اللوازم البعير، وإلى تميرات فتزودتها، فنادت زوجته إلى أين أبا خيثمة، كان قد اتخذ القرار ولحق بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو له ويريده، فيقول حين يرى رجلا من بعد كن أبا خيثمة فيكون أبا خيثمة. فإذا كان كبار الناس وأفاضلهم المذكورون في القرآن كالثلاثة الذين خلفوا، منزلتهم عند ربهم منزلة عظيمة جدا، ومع ذلك كانت هذه الأشياء من ضمن الأسباب التي أدت إلى تخلفهم. فانظر أنت في هذه المسألة، هل أنت مستعد لأن تدفع الثمن أم لا؟ نسأل الله العافية. الذي يظن أنه يمكن أن يظل على حب الله أو يذوق طعم حب الله ولا يضحي من أجل الدين فهو واهم. يقول تالله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. البضاعة البائرة الضعيفة الثمن يشتريها التجار المعسرون نسيئة أي بالتقسيط من أجل ركودها وكسادها، فيكون أكثر البيع بالتقسيط عندما تكون البضاعة بائرة راكدة كاسدة. يقول ابن القيم أن بضاعة المحبة غير كاسدة، بضاعة غالية جدا، هناك من يبذل فيها الثمن حتى وإن كانوا قلة، فمن يقول أنا أحب ربي لابد أن يدفع الثمن مقدما. لن تدفع الثمن بعد أن تجرب، لن تدفعه مؤخرا. هناك من يقول أجرب السلعة أولا، إن أعجبتني دفعت، أو أدفع التقسيط على مدى طويل وأنا أستمتع بها. لن تجدها، أنت تدفع الثمن وتأخذ السلعة بعد ذلك. فإن لم تدفع الثمن مقدما فلن تجد الحب. وقد يكون أصل المحبة مولودا في القلب لكنه ليس مؤثرا، وأحيانا لا يظهر ولا يجد الإنسان اللذة فيه، لأنه لابد أن يصل لمرحلة معينة حتى يجد لذة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. العاصي يقدم هواه على طاعة الله، ليس كافرا هذا العاصي، ليس زال من قلبه الحب بالكلية، ولكن ضعف جدا حتى لم يؤثر ولم يحرك، كالمحرك الضعيف أو البطارية الضعيفة الذي لا يقوى على تحريك السيارة. قد تكون المحبة موجودة في القلوب، أصلها في القلوب، لكن ضعيفة جدا لا يظهر لها أثر في الخارج، ولا يلزم من ذلك أن يزول أصل الحب ويحصل الكفر، لكن حتى يرد حب الله سبحانه وتعالى لابد أن يصل إلى درجة معينة، ولابد أن يبذل الثمن مقدما، لأن الله اشترط ذلك الشرط: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهم يبذلون أولا فيجدون في الدنيا، فيجدون في الدنيا وفي الآخرة كمال الثمن، يجدون لذات الحب والبذل في الدنيا، وفي الآخرة يجدون كمال الثمن وهو الجنة التي هي أعظم ما يريدون، ويريدون فيها حب الله تعالى والقرب منه والنظر إلى وجهه وسماع كلامه والتنعم بقربه. فالذي يريد أن يشتري بالنسيئة ويقول أدفع بعد أن أجرب ولو وجدت أثر المحبة فسأقدم الثمن، لا يصلح لشراء هذه السلعة، بل أنت إذا أردت أن تحب فادفع الثمن، وكلما تدفع أكثر وتضحي أكثر ستجد حب الله عز وجل في قلبك أعظم، وكلما جاهدت نفسك أكثر وكلما امتنعت من شهواتك أكثر فستجد حب الله عز وجل أكبر، وكلما تبذل من راحتك أكثر ومن كل الأصناف الثمانية المذكورة في الآية أكثر، آباؤك قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. كلما بذلت من هذه الثمانية مقدما وجدت هذه السلعة غالية عند صاحبها، ليست كاسدة، لا يبيعها بالنسيئة، يبيعها بثمن مقدم، وأنت تأخذ السلعة مؤخرا بعدما تبذل تأتيك السلعة. يقول رحمه الله: لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد. من يزيد في الثمن؟ من يبذل أكثر؟ يأخذها من يبذل أكثر، من يدفع أكثر، فلم يرضى لها أي مالكها بثمن دون بذل النفوس. الله عز وجل يحب أن يتنافس المؤمنون المحبون في إظهار تضحياتهم وبذلهم لله لكي ينالوا حب الله عز وجل. سوق من يزيد أي المزاد، ينادى فيه من يدفع أكثر، من يبذل الثمن أكثر، ولذلك هم يتنافسون في البذل أكثر. كلما بذلوا أكثر اقتربوا، فلم يرضى مالكها لها بثمن دون بذل النفوس كي يهبك حبه ويعطيك في قلبك لذة حبه، لابد أن تكون مستعدا لبذل نفسك حين أمرك بذلك. فتأخر البطالون الذين لا يريدون أن يقدموا شيئا للإسلام ولا أن يقدموا شيئا للدين، يريدونها سهلة من غير ثمن، مثل هؤلاء يتأخرون عنها وهم غير مستعدين لبذل نفوسهم. وقام المحبون، تأخر البطالون الذين لا يعملون، وقام المحبون ينظرون أن أيهم يصلح أن يكون ثمنا، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالذلة على المؤمنين من علامات حب الله، وكما ذكرنا الذلة ضمنت معنى الشفقة والعطف فعديت بعلى، ولم يقل أذلة لهم بل أذلة عليهم. فرفقك بعباد الله المؤمنين والمسلمين وحبك الخير لهم ومراعاتك لمصلحتهم من علامات صدق المحبة، وأعزة على الكافرين عزيز عليهم قوي شديد عليهم غليظ لا يداهن ولا يركن إليهم ولا يقول الباطل إرضاء لهم. فهذا وصف المحب الصادق. لذلك قضية الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله من أعظم أدلة حب الله عز وجل ومن أعظم علاماته، فغيابها وضعفها أو ورود ما يناقضها من أعظم الأدلة على انتفاء هذه الصفة من القلب، وربما وجد ضدها والعياذ بالله. يوجد ضد الحب في الله والبغض في الله، يوجد ضد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لذلك تجد المنافقين أشد الناس بعدا في هذا الباب وأبغضهم عند الله، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فهم يحبون الكفرة وينصحون لهم ويوالونهم على أهل الإيمان، وعلى كما قال الله عز وجل عنهم في حدتهم على المؤمنين: سلقوكم بألسنة حداد. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. إذا تمكنوا منهم ساموهم سوء العذاب وعاملوهم بأنواع الإهانة والإبعاد، فهذه خصال النفاق. تجده ذليلا للكفار، غليظا على المؤمنين، محبا للكفار، مبغضا للمؤمنين. أبغض شيء عنده أهل الالتزام بالدين، وهذا والله لا يمكن أن يخبأ. سوف تجد المنافقين يعلنون ذلك، ينصحون الكفار على المسلمين، يقولون نصحناكم بأن تأخذوا حذركم منهم، فهم المتطرفون، هم الإرهابيون، هم كذا وكذا، نسأل الله العافية. هذه خصال النفاق. لذلك النفاق أمر بين ظاهر جدا عند أهل الإيمان، يعلمون قرائنه، يعلمون، وهو إن كان أمرا في القلوب لكن يعلمون قرائنه ودلائله في الأعمال التي لا تحتمل عند أهل البصائر، ويعلمون أن هذا الإنسان الذي يفعل ذلك يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يكون غليظا على المؤمنين ذليلا للكافرين. لا يعلمون أنه لا يحب الله عز وجل، لأنه يعادي أولياءه ويعادي من يحبون الله ويعادي من يطيعون الله عز وجل، وهمه في الدنيا القدح فيهم والشدة عليهم. في نفس الوقت رفيق ذليل هين لين مع الكفرة وأعداء الإسلام. لذلك نجد أن من قد يتلبس باسم الدين وتلبس باسم العلم والدعوة وعلامات النفاق ظاهرة عليه جلية بينة، لأنه ذليل للكفار والمنافقين، يحبهم ويرى نفسه في خندقهم، شديد على أهل الإسلام والإيمان، بخلاف من وصفهم الله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تأمل في شفقة أنس بن النضر رضي الله عنه عندما انهزم المسلمون وفروا من غزوة أحد، وفروا في غزوة أحد، فانظر إلى شفقته على المسلمين وغيظه على الكافرين. قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين رضي الله عنه. فهو برئ من الكفار ويعتذر عن المؤمنين، يقول: يا رب سامحهم واقبل عذرهم. يقول: أعتذر إليك مما فعل هؤلاء. وهم فروا من المعركة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يستطيع إلا أن يرجو لهم أن يكون لهم عذر، أو أن يكون هناك قبول لتوبتهم، وأن يكون هناك مسامحة وعفو. مع المشركين أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، كما وصف الله تعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قبل وجودهم وحتى قبل وجود آبائهم وأجدادهم، فوصفهم في التوراة والإنجيل. قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. علامة الحب الصادق لله أنك تحب أولياء الله الذين يطيعونه، لأنك تبحث عن زلتهم وعوراتهم وتتبعهم لكي تفسد الأمور عليهم، وفي نفس الوقت تذل للكفار والمنافقين وأعداء الدين. بل المؤمن الصادق المحب ذليل على المؤمنين شفيق رحيم، وعلى الكافرين شديد عليهم متبرئ منهم، يعاملهم بمقتضى ما شرع الله عز وجل من البراء منهم. قال: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة دعواهم. يعني إذا قلتم أنكم تحبون الله عز وجل فما الدليل؟ قيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة، والبينة مذكورة في قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني أظهروا أذلة تدل على صدق دعواكم في المحبة، وآية تبين هذه الدلالة. فإن كنت محبا لله فلابد أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أنا أحب الله وهو ابتدع البدع، ويقول أحب الصحابة، أو يقول أحب آل البيت وهو يخالف طريقتهم ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو يخالف طريقتهم ويخالف طريقة السلف، فهو غير صادق في دعواه، لأنه لم يأتي ببينة على صحة الدعوة من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يتبع الرسول ويبحث عن سنته ويتبعها ظاهرا وباطنا في الهيئة وفي الأخلاق وفي العبادة وفي السلوك، وليس في مسألة واحدة فقط، قد تجد إنسانا قد أظهر الالتزام الظاهر والاتباع ويقول أنا أتبع السنة. وكلمة سني أصبحت عند الناس هو الذي التحى أو لبس القميص فقط، وليست هذه هي القضية وإن كانت جزءا منها، إنما القضية أن توافقه وأن تتبعه في أخلاقه وفي أفعاله وفي عباداته وفيما جاء به صلى الله عليه وسلم من الإيمان في المقام الأول. فاتبعوني يحببكم الله، تصل بذلك إلى درجة المحبوبية بعد درجة المحبة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما قوله لادعى الخلي حرقة الشجي، الشجي الذي عنده الحنين والحب والحرقة على فقد محبوبه، فلو كان الكلام بالدعوة لادعى الخالي من المحبة أنه محترق على حبيبي بمجرد الدعوة، والحقيقة أن الشجي هو الذي عنده هذه الحرقة وعنده هذه المحبة الحقيقية. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن معهم أدلة على صحة حبهم لله تعالى، وهو أنهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأخلاقه. قال: فطولبوا بعدالة البينة بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يعني جاءوا بشهود، قيل لهم هاتوا من يزكوا هؤلاء الشهود، هاتوا من يعرف هؤلاء الشهود ويزكيهم. من هو الشاهد في هذه القضية؟ الشاهد في هذه القضية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي يزكيه؟ الجهاد يزكيه، جهاد المرء يزكي اتباعه الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام وعدم خوفه في الله لومة لائم. فالبينة هم الشهود، هؤلاء الشهود قد يطلب أحد ليزكيهم لتثبت عدالتهم، ويقولهم عندي عدول، نحن نعرفهم ونعاشرهم من مدة طويلة، نعرف أنهم عدول. فما هي التزكية التي تدل على عدالة البينة في هذه القضية؟ تدل على أن الاتباع صادق فعلا، هي الجهاد في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله. فالذي يزكي البينة ويدل على صحة الاتباع بذل النفوس في سبيل الله، فيجاهدون في سبيل الله بأنواع الجهاد كلها، بالقرآن وبالسنان، إن هناك جهاد بالقرآن بقول الحق، قال الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وبالسلاح حين يطلب ذلك وحين يشرع ذلك، وبالمال وبالنفس وبما شرع الله من أنواع الجهاد كلها. ولا يخافون لومة لائم، لا يعبؤون بمن يلومهم، سوف يلومهم الناس في الاتباع وهم لا يعبؤون، سوف يلومونهم في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم لا يعبؤون، سوف يلومونهم على الجهاد في سبيل الله وهم لا يخافون في الله لومة لائم. يقول عز وجل يقول ابن القيم رحمه الله: فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون. فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فهلموا إلى بيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تعالوا إلى بيعة تؤكد أنكم قدمتم الثمن، لم تعودوا تملكون نفوسا ولا أموالا، تركتموها لله عز وجل يفعل بها ما يشاء. لا تقل أنا لي كذا فليس لك شيء، بل أنت مملوك، أنت بعت نفسك ومالك لله عز وجل. فهنا ظهر صدقهم في الحقيقة، وبايعوا هذه البيعة لم يعد لهم من أنفسهم شيء ولا من أموالهم. فلو وقع لها ما وقع ولو حصل لها ما حصل، قالوا صاحب السلعة تصرف في سلعته. لما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن، الثمن غال جدا، لكي تعرف قدر السلعة انظر إلى من يشتريها. لو اشتراها الفقراء فهي سلعة رخيصة ضعيفة، لو اشتراها الأغنياء فهي سلعة غالية، أما السلعة التي يشتريها الملوك فقط فهي غالية جدا، فكيف بسلعة يشتريها رب العالمين تبارك وتعالى؟ فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن، الثمن هو الجنة، عرفوا فضل السلعة وقدرها، لأن الثمن عظيم جدا والسلعة والنفس لها قدر خطير. ولما عرفوا جلالة من جرى على يديه عقد التبايع، الذي جرى على يديه عقد التبايع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بايع عن الله عز وجل وجبريل عليه السلام المبلغ عن الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد وجبريل عليهما السلام أشرف الرسل من البشر ومن الملائكة، هما اللذان جرى على أيديهما عقد التبايع. فعرف المؤمنون قدر السلعة وعرفوا أن هذه النفوس المحبة لها شأن، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأن. لما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس. هذه النفوس المحبة، لا النفوس المتوانية الكسولة البعيدة عن الخير، ولا التي لم تتصف بالصفات التي ذكرها الله عز وجل: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. إذن هذه هي السلعة المطلوبة، هذه السلعة التي إذا وجدت قابلها الله سبحانه وتعالى واشتراها، ولا يشتري سلعة رديئة ليس فيها من هذه الصفات. رأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها بيعة خاسرة، أن يبيعوها لغير الله بثمن بخس، شيء من الدنيا، أن تعبد نفسك لغير الله وأن تضيع عمرك وأوقاتك ونفسك. عمرك ونفسك عبارة عن ساعات، دقائق وثواني، هذه إذا بعتها بثمن بخس فأنت تنفق عمرك لنيل حظ من حظوظ الدنيا. لما عرفوا قدر السلعة وأن لها شأن، رأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس، فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك. عقدوا مع الله عز وجل بيعة بالتراضي دون أن يثبت خيار، لا يقول واحد منهم: أنا قد أرجع في البيعة، أو أعطيني الخيار فقد أكمل البيعة وقد لا أكملها. المتردد في أخذ السلعة يقول: طب اديني فرصة هرد عليك خلال يومين مثلا، يطلب أجلا لينتظر، لأنه يقول: لي خيار، يمكن أن أرجع في البيع. فهؤلاء لم يعقدوا هذه البيعة مع الله مع ثبوت خيار، لا، إذا بدأ الطريق لابد أن يكمله، أكمل البيعة ولابد أن يسير في الطريق إلى النهاية، ليس عنده احتمال أن يرجع فيه. والله لا نقيلك ولا نستقيلك، كلمة الصحابة رضي الله عنهم في بيعة العقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما تمت البيعة قالوا: والله لا نقيلك، يشبه بهم كل من باع مع الله تعالى، فيقولون: لا نقيلك، أي لا نقبل منك أن تفسخ العقد معنا، لا نقبل أن تستعمل غيرنا، لا نقبل أن تبايع غيرنا دوننا، يعني أن نقيلك، يعني يقول سوف أرد لكم السلعة ولا أخذها، يقول لابد أن تستمر البيعة، ولا نستقيلك، لا نطلب منك أن تفسخه، فلا بد من استمرار العقد. فلما تم العقد وسلموا المبيع، سلموا النفوس ليفعل بها ما يشاء ويضعها حيث أراد مهما كان، فهم يحققون العبودية لله عز وجل في كل أمورهم. قال: لما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم: مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا، وما رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعفها معها. بيعة عظيمة الربح، لأن النفوس حين ملكتها لله ردها الله عليك، والأموال ردها الله عليك. قيل لهم: خذوها مرة أخرى أضعاف مضاعفة، لم تضع عليكم، مثلما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر الجمل وأعطاه ثمنه وزاده ثم رد عليه جمله معاملة بالكرم، فالله عز وجل أكرم الأكرمين. فالله أخذ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وردها عليهم أوفر ما كانت، أكمل وأكثر مما كانت عليه قبل البيع، وأضعفها معها. من قتل منهم قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما بذلوا الحياة أعطاهم الله حياة عالية أكمل منها بكثير، حياة الشهداء. من عاش منهم عاش أكرم حياة بالنصر والتمكين، فنسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله. فهذا في حق من بذل لله عز وجل، عوضه الله أن عاش في الدنيا كريمة وعاش في الآخرة في البرزخ حيا أكمل من حياة الدنيا، ثم في الآخرة أكمل حياة في الجنة عنده سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. سدرة المنتهى التي تصعد إليها الأعمال، ففروع الحب أعمال المحبين صاعدة في كل وقت إلى سدرة المنتهى، أعمال مقبولة مفتوحة لها أسباب السماء. هذه المحبة موجودة في القلب، شجرتها في القلب من أجل الإيمان، لأن الإيمان أصل الحب والإخلاص والاتباع، فأثمرت أنواع الثمار كلها وآتت أكلها كل حين، أثمرت الأعمال والأقوال الطيبة والأخلاق الطيبة، وآتت أكلها آثار حب الله في القلب تظهر في كل وقت، وأصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. هذه الشجرة شجرة المحبة في قلب العبد المؤمن، وأعماله تصعد إلى الله تعالى، لأن سدرة المنتهى تقبض فيها وعندها الأعمال، فلا يزال العمل الصالح يصعد مقبولا، تفتح له أبواب السماء لا يرد في وجهه. هذا يعني بعض ما اقتبسناه من كلام ابن القيم رحمه الله مشروحا. فالمحبة حقيقة العبودية، وإنما تمكن الأعمال الأخرى من الحمد والشكر والخوف والرجاء والصبر والزهد والحياء والفقر والشوق والإنابة باستمرار المحبة في القلوب، وهي حقيقة الإخلاص، بل حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من أحبه والعمل الذي يبلغنا حبه. نتكلم بعد ذلك عن عبادة من أعظم العبادات أهمية، وهي عبادة الخوف، وهو والحب والرجاء أجنحة العبادة، أركانها لا تحصل العبادة إلا بها، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فهذا إشارة إلى الحب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. من أعظم عبادات القلب التي لا يتحقق إيمان العبد إلا بوجودها في قلبه عبادة الخوف من الله، وعدم الخوف ممن سواه، كما أمر الله بذلك معلقا الإيمان على وجود ذلك. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ف فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه، يخوفكم بأوليائه، فهذا مفعول ثاني. المفعول الأول كاف الخطاب يخوفكم أولياءه أي بأوليائه، المفعول الثاني أولياءه. فهذه الآية تبين النهي عن الخوف ممن سوى الله ووجوب الخوف من الله وحده لا شريك له، وتعلق الإيمان على ورود الخوف من الله تبارك وتعالى. وخافون إن كنتم مؤمنين، فدل ذلك على أن من لم يخف الله فليس بمؤمن، وهذا الإيمان ينتفي بالكلية عند انتفاء الخوف بالكلية، ويضعف مع ضعفه ويقوى مع قوته. فالخوف من الله عز وجل إذا اكتمل في قلب العبد زال من قلبه كل خوف آخر، وذلك أن الله تعالى جعل الأمن لمن آمن بالله، كما قال على لسان إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن خاف الله أمنه الله ممن سواه، وهذا أمر مضطرد لازم في القلب، بمعنى أنه كلما ازداد الخوف من الله وعظم في قلب العبد زال منه الخوف ممن سواه. ولذا فهذا الخوف يكون مع سعادة وسرور، مع كونه يزعج الإنسان ويخوفه من موقفه بين يدي الله تعالى غدا، إلا أنه لا يزول معه الرجاء ولا يزال معه الحب، فيظل العبد يحقق أنواع العبادة كلها. وهذا أمر عجيب لا يحصل بخوف آخر، كل خوف آخر يجعل الإنسان شقيا تعيسا مضطربا قلقا لا يستقر له حال. تخيل الإنسان يتوقع مثلا أن يهجم عليه في داره، لا يأكل ولا يشرب ولا يطمئن، لا يستطيع أن يحيا حياة معتادة. كلما ازداد خوف غير الله تعالى في قلب العبد شقي وتعس، وأما الخوف من الله تعالى فيجعله في أمن تام من كل من سواه، ويصغر الخلق في عينه وفي قلبه ولا يرى لهم أثرا في هذا الوجود، يرى أنه مجرد أسباب الله مالكها وخالقها، هو الذي يدبر الأمر كله. ولذا لا يعبأ المؤمن بما في أيديهم من أسباب، يرى أن الله تعالى قدر أن تكون بأيديهم، وهو سبحانه وتعالى قدر أن يخوف الشيطان المؤمنين بهذه الأسباب امتحانا لهم. فعند ذلك يوقن أن الأمر من الله عز وجل، فيجتمع في قلبه الحب والخوف والرجاء، لأن الخوف من الله عز وجل لا يزول معه الرجاء ولا يزول معه الحب. فيظل الإنسان في كل عبادة من العبادات التي يؤديها ينتقل بين هذه الأجنحة الثلاثة للعبادة: الحب والخوف والرجاء، فبذلك تقبل عبادته. وأما من لم يخف الله عز وجل فهذا لا يقبل له عمل، لأنه ليس بمؤمن، كما دل عليه مفهوم هذه الآية: وخافوني إن كنتم مؤمنين، مفهومها إن لم تخافوني لم تكونوا مؤمنين. الخوف من أولياء الشيطان وإن كان في أصله خوفا طبيعيا من أجل ما معهم من الأسباب المادية، إلا أن استمراره محرم، وذلك أن الله تعالى يبتلي عباده المؤمنين بأن يجعل لأولياء الشيطان من الكفار زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ويمكنهم من إرهاب الناس وتخويفهم امتحانا لعباده كما ذكرنا. فالخوف في أصله خوف طبيعي، لكنه يزول بالتوكل على الله تعالى، كما دلت عليه آيات سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فسبحان الله، إن مواقف الشدة التي يكثر فيها الخوف عند عامة الناس هي مواطن زيادة الإيمان عند أهل الإيمان، لأن هذا الخوف يجرهم إلى التوكل بطريقة إيمانية، يفكرون بطريقة تختلف عن طريقة الناس الذين يرون الأسباب فقط، فيقولون: اخشوا هؤلاء أحسبوا حساب هؤلاء، لأن قلوبهم متعلقة بالأرض ومتعلقة بالأسباب التي فيها. وأما أهل الإيمان فإنهم يرتفعون عن هذه الأرض ومن فيها ومن عليها، ويؤمنون أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فإذا ارتفعوا عن الأرض وهم إنما يرتفعون بآيات الله، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. فإنما يرتفع الإنسان عن الأرض بآيات الله. إذا ارتفع عن الأرض رأوا ما بأيدي الناس لا يذكر ولا يعد شيئا، رأوا الأرض كلها صغيرة لا تساوي شيئا، ورأوا أن الأمر من عند الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فعند ذلك يعظم توكلهم على الله، فعند ذلك يزدادون إيمانا. قال الله عز وجل: فزادهم إيمانا. لذلك كان من أعظم مواطن زيادة الإيمان استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم إلى الخروج إلى حمراء الأسد للقاء المشركين بعد هزيمة أحد، وهم على ما بهم من جراح وألم وفراق أصحابهم وقتل إخوانهم وجرح نبيهم صلى الله عليه وسلم وفرار بعضهم، فآلامهم آلام عديدة، ومع ذلك استجابوا كما قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أي الله كافينا، ونعم من توكل الأمور إليه، ونعم من يتوكل عليه، ونعم من تفوض الأمور إليه. حسبنا الله، كافينا الله، الله يكفينا عدونا ويكفينا ما أهمنا، ونعم من يتوكل عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، ألقى الله عز وجل في قلوب أعدائهم الخوف والرعب، وانصرفوا دون تحقيق رغباتهم، فانقلب المؤمنون بنعمة من الله وفضل. لم يمسسهم سوء، وكتبت غزوة، غزوة حمراء الأسد، لما استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم أن يخرجوا، لما بلغه أن أبا سفيان عزم على أن يرجع إلى المدينة ليستأصل من بقي بها من المؤمنين، فندبهم إلى الخروج، فخرجوا على ما بهم من الجراح والألم وقتل من قتل منهم وقلة العدد بالنسبة إلى عدوهم، فكانت غزوة مباركة ازدادوا فيها إيمانا. وقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه. وإنما أسلوب قصر، ليس ذلك الخوف إلا من الشيطان، من كسب الشيطان وفعله. هذا الكسب منه لا يملك أن يضر به المؤمنين إذا صبروا واتقوا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، هذا نهي عن الخوف من غير الله تعالى. ولو كان خوفا طبيعيا كما وقع في هذه الغزوة، خوف طبيعي، فدل ذلك على أن استمرار هذا الخوف الطبيعي واستقراره بالقلب لا يجوز، وأنه منهي عنه وإن وقع في القلب ابتداء لآحاد المؤمنين بل للأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى عن موسى وهارون عليهما السلام: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فنهاهما عن الخوف وقال لا تخافا إنني معكما، بين لهما طريقة التخلص من هذا الخوف، وهو استحضار معية الله، هي استحضار معية الله تعالى. من استحضر معية الله ارتفعت نفسه وارتفعت روحه عن الأرض ورآها صغيرة هي ومن عليها، فزال عنه الخوف من الناس ورآهم يلعبون لا يزيدون على اللعب. فهذه الحياة الدنيا لهم ولعب، فهم مثل أطفال بأيديهم أشياء يلعبون بها ولا يملكون قوة حقيقية، وعند المقارنة نجد الأمر كذلك حقا. قارن بين قوة البشر مثلا مجتمعة في أسلحتهم وعتادهم، وبين قطعة صغيرة مثلا من الشمس، أو قطعة صغيرة من مذنبات وكويكبات لو أنها اصطدمت بالأرض لدمرتها. قارن ما بين أيديهم وبين القوة المودعة في البحار، بحر واحد أو بحيرة صغيرة فيها قوة هائلة في المياه لو أنها خرجت على الناس لدمرتهم تدميرا. وكذلك القوة الهائلة المذاعة في الرياح، قوة تدمر كل شيء، والبشر لا يملكون شيئا في الحقيقة، هم صغار جدا وضعاف للغاية، لا أثر لهم فهم يلعبون. فعند ذلك يزداد المؤمن إيمانا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فهو يلجأ إلى الله ويدرأ به في نحور الظالمين والمجرمين والكافرين. ولذلك نقول إن هذا الخوف قد يقع ابتداء في قلب الولي بل وفي قلب النبي، كما قال موسى وهارون: ربنا إننا نخاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما، فهذا أمر طبيعي في فطرة البشر، لكنه لا يستقر ولا يستمر في قلب المؤمن، بل يزول بكمال التوكل على الله. ووجوده في القلب ابتداء لا يضر، لكن يضر إذا استمر، قد يستمر إلى درجات خطيرة. فالناس أحيانا يقعون في المحرمات، وأحيانا يقعون في الكفر بسبب هذا الخوف، فيضر استمراره في القلب، لأن الله نهى عنه فقال: فلا تخافوهم. فهذا يدل على وجوب الخوف من الله، وأنه شرط في الإيمان، والحقيقة أنه ركن فيه كما ذكرنا ذلك من قبل. فالناس يتفاوتون في خوفهم من الله تعالى، ومنهم من خوفه يمنعه من فعل الحرام، ومنهم من يمنعه من فعل المكروه، ومنهم من يجعله يؤدي الواجب، ومنهم من يبكي خوفا من الله تعالى كلما ذكر أمر الآخرة، وكلما ذكر عقاب الله، ويدفعه إلى أن يفعل كل المستحبات التي يقدر عليها. لا شك أن هذا خوف أكمل من خوف الذي يترك المحرم ويفعل الواجب فقط، ولا شك أن خوفه أكمل من خوف الذي يقع في المعصية ولكنه يخاف الله تعالى، يخاف أن يكفر، ويخاف عقوبة الخلود في النار. وإن كان لم يستحضر في قلبه شدة العقوبة على المعاصي فلذلك أقدم عليها. فالناس يتفاوتون في خوفهم من الله، أما الذي يقول لا أخاف الله ولا يخاف القيامة فهذا ليس بمؤمن أصلا، بل هو كافر نعوذ بالله. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. هذه الآية من أدلة وجوب الخوف. فالله أمرنا بالدعاء المقترن بحال الخوف وحال الطمع، أي دعوه أنتم خائفون وادعوه وأنتم طامعون في فضله. فأوجب الأمرين، فقبح الله من يقول لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. فالله يأمرك أنت وإخوانك المؤمنين أن تدعوه خوفا وطمعا، وذاك الزنديق يقول لا أطمع ولا أخف. فهذا لا يكون مؤمنا، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فكيف يقول لا أخاف الله والله يأمرك أن تخافه؟ كيف تقول لا أطمع والله يرغبك في الجنة وأنت تقول لا أرغب فيها؟ لو أن ابنك فعل معك ذلك وأنت ترغبه في شيء جميل وفي شيء فيه مصلحته وفيه ما يحب، فيقول لك هذا شيء تافه لا أريده، أيكون في ذلك رضاك أم تسخط عليه أعظم السخط؟ لأنك ترغبه في شيء فيقول شيء لا أريده، أو ما هذا الذي اشتريته لي، أو تخوفه بأنك سوف تعاقبه فيقول أنا لا أخاف منك، حتى لو قال لأني أحبك فيكون كاذبا، بل هو لا يحبك. الله تعالى له المثل الأعلى، إذا كان العبد لا يرضى عمن خوفه فلا يخاف، فالله أمرنا أن نخاف، وهو تعالى يغضب على من لا يخاف، ويغضب على من لا يرجوه ولا يطمع فيما عنده، وإن زعم حبه فهو كاذب في محبته. قال الله تعالى: وإياي فارهبون، أي ارهبوني وحدي. تقديم المفعول إياي للاهتمام والاختصاص، وأصلها فارهبوني، انفصل الضمير وقدم للاهتمام والاختصاص، لأن الله وحده هو الذي يرهب منه، والرهبة خوف مع هرب وفرار. الرهبة نوع من أنواع الخوف، لكنه مع هرب، خوف مع هرب. بين الكلمتين الرهبة والهرب تشابه في الحروف، فالرهبة فيها خوف وفيها تعظيم وفرار من الله تعالى إليه، لأنه لا يكون الفرار منه إلا إليه. أنت تفر من غيره إلى من هو أقوى وإلى من يؤمنك عنده، والله لا لا يجار عليه، الله يجير ولا يجار عليه، فلا يمكن أن يفر المؤمن إلا إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية أيضا من أنواع الخوف، فهي خوف مقرون بعلم ومعرفة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا يستوجب الخشوع والخضوع والانكسار. والله مدح الذين يخشون ربهم في مواضع عديدة. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فبدأت هذه الصفات بذكر الخوف وانتهت بذكره كذلك، مع ذكر الوعد الصادق لمن خاف الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فهذا هو الخوف الأول في هذه في صفات المؤمنين، هو يشفق على نفسه وعلى أهله، يشفق من خشية الله تعالى، لأنه يعلم أن عذاب الله شديد، ويعلم أن موقفه بين يدي الله تعالى غدا موقف عظيم، فهو يشفق على نفسه كما يقول المؤمنون يوم القيامة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فكانوا غير مطمئنين في هذه الدنيا، وإنما حتى وهم مع أهليهم يتذكرون موقفهم بين يدي الله، ويتذكرون عقابه، ويتذكرون الحساب والمساءلة، فأخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، فهم يخافون أن يحاسبوا حسابا عسيرا، ولذلك يطيعون الله ويؤمنون به وبآياته ويتبعون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهم مشفقون من خشية ربهم لعلمهم بالله ولعلمهم بما فعل بأعدائه عز وجل، لأن الخشية خوف مقرون بعلم، ولعلمهم بأن الله تعالى إذا غضب على أحد لم يقم لغضبه شيء، فيخافون وهم مشفقون، لأنهم لا يأمنون مكره، يعلمون أنه يستدرج أعداءه وأنه ينتقم منهم، وأن من أمن مكره فقد خسر، وأنه يصيبه من العذاب من حيث لا يشعر ومن حيث لا يحتسب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وذكر عز وجل بقية صفات المؤمنين فقال في آخرها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعطون ما أعطوا من العمل وقلوبهم مرتجفة خائفة، لأنهم إلى ربهم راجعون وسوف يقفون بين يديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته عن هذه الآية فقالت: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون، في قوله الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل الله منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. حديث صحيح. فهم يفعلون ما أمروا به من الطاعات وقلوبهم خائفة، لأنها سوف تعرض على الله عز وجل، وهو المطلع على بواطنهم ومطلع على ما في هذه الأعمال من العيوب الخفية التي غفلوا عنها ولم يستدركوها ولم يسألوا أنفسهم عنها، وربما كانت كاملة في أعين الناس أو في عيونهم، فتظهر عيوبها يوم القيامة فيشفقون ويجلون ويخافون ألا يقبل الله منهم، فضلا عن السيئات التي يعملونها، فهم خائفون من حسناتهم ألا تقبل، وخائفون من ذنوبهم ألا تغفر، لذلك مدحهم الله عز وجل. ولهذا كان هذا الخوف والوجل يدفع إلى الطاعة والمسارعة بالخير مع رجاء القبول، والخوف من عدم القبول، لأن الخوف والرجاء قرينان، والوجل ارتجاف القلب وانصداعه كأنه يتشقق عندما يذكر الإنسان موقفا معينا عند ذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته، فيحصل أخذ في القلب، ارتجاف القلب عندما يذكر إنسان موقفا معينا فيؤخذ قلبه أخذة حقيقية. تذكر نفسك وقد أفزعك أحد مرة واحدة فجأة كذا خضك كما يقولون، أو أنك علمت أن ظالما مثلا يريد أن يفعل بك شيئا كي يقبض عليك مثلا، فيقع في القلب شيء من هذا الوجل، فأما العبد المؤمن فوجلوه من الله تعالى، يحصل له ارتجاف في القلب وكأنه ينصدع أو ينشق من ذكر ربه، فهذا معنى الوجل. نسأل الله العافية. لو أن الناس مثلا رأوا قرب الموت عند غرق سفينتهم يحصل له نوع من الخوف والفزع الهائل، فهذا ارتجاف القلب. فإذا رأى الإنسان من يخاف عقوبته وسطوته فهذا هو الوجل، إذا ارتجف القلب عند ذلك فهذا هو الوجل. المؤمن يرتجف قلبه عند ذكر الله تعالى، فهو لا يرى ربه في هذه الدنيا بعينه، وإنما يذكره ويستحضر مواقف العذاب التي نزلت بالظالمين وما ينتظر الناس من هول الحساب يوم القيامة وسوء الحساب، ولا يعوذ بالله من ذلك. هذا هو وجل القلب، قلوبهم وجلة لأنهم دائم التذكر للآخرة. وصلى الله على إبراهيم وإسماعيل يبنيان لله بيتا ويخافان ألا يتقبل الله منهم، فكان من دعائهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله.